يقول هل هناك علاقة بين شهادة أن لا إله إلا الله وبين الولاء والبراء؟ لا في شك، من لازم شهادة لا إله إلا الله أن توالي أهلها وأن تعادي أعداءها. نعم.